بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، وكنا قد قدمنا بمقدمة تتعلق بصلاة الجمعة ومتى فرضت هذه الصلاة وكيف فرضت هذه مدى الصلاة. ثم شرع الشيخ عليه رحمة الله في ذكر الأحكام التي تتعلق بهذه الصلاة، فقال عليه رحمة الله: وهي فرض عين. أولا هي فرض، ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن صلاة الجمعة فرض، أن صلاة الجمعة ماذا؟ فرض. ولم يعبر الشيخ عليه رحمة الله بقوله واجب كما جاء في حديث طارق بن شهاب. ومن حيث المعنى لا فرق، من حيث المعنى لا فرق عند جمهور العلماء، فإن جمهور من العلماء لا يفرقون بين الفرض وبين الواجب، بين الفرض وبين الواجب، كلاهما يقال فيه فرض وواجب، فاختلفت الألفاظ واتحد المعنى، وهذا ما يسمى بالترادف، هذا ما يسمى بالترادف، أن تختلف الألفاظ ويتحد المعنى، خلافا للأحناف الذين يفرقون بين الفرض وبين الواجب. الأحناف يفرقون بين الفرض وبين الواجب، ما ثبت بالدليل القطعي يسمى عند الأحناف فرضا، وما ثبت بالدليل الظني من حيث الإيجاب يسمى واجب. والمسألة اصطلاحية، المسألة اصطلاحية. في الشيخ عليه رحمة الله يقول: وهي فرض، أي صلاة الجمعة فرض. وهذه اللفظة وهي أن صلاة الجمعة ماذا؟ فرض، هذا منقول عليه الإجماع، منقول عليه ماذا؟ الإجماع. نقل غير واحد من العلماء الإجماع على فرضية صلاة الجمعة. والخلاف الذي استراه ربما منهم من ادعى بأنها سنة من السنن، قال العلماء أن هذا القول شاذ، أن هذا القول ماذا؟ شاذ، لأنه يخالف الأدلة الدالة على إيجاب وجوب هذه الصلاة. فالقول بالسنية هذا قول مهجور، وهو قول ماذا؟ شاذ. والصحيح أن صلاة الجمعة ماذا؟ فرض من الفرائض، واجب ماذا؟ من الواجبات، واجب ماذا؟ من الواجبات. كما قلنا الإجماع منقول، الإجماع منقول على أنها فرض وعلى أنها واجب. والقائل بأن سنة ماذا؟ من السنن، قول مهجور، وقول ماذا؟ شاذ، قول مهجور وقول ماذا؟ شاذ. ومما يدل على أنها ماذا؟ فرض من الفرائض، أي أنها واجب من الواجبات، ما جاء أيضا من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر، ما ذكر المصنف أيضا ما جاء من حديث طارق ابن الشهاب، ما جاء من حديث طارق ماذا؟ ابن الشهاب. سيأتي الكلام على هذا الحديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، طارق ابن الشهاب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة حق واجب، أن الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، على كل مسلم في جماعة. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، استثنى المملوك، العبد المملوك، واستثنى أيضا المرأة، واستثنى الصبي، واستثنى ماذا؟ المريض، واستثنى المريض. وهذا الحديث وهو حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه، لما ذكر أبو داود في السنن، لما ذكر أبو داود ماذا في السنن، قال يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طارق ماذا؟ ابن الشهاب، طارق ماذا؟ ابن الشهاب، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر العلماء على أبي داود، أنكر العلماء على بماذا؟ داود، لأن الاتفاق منقول على أن طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فتحقق في حقه الصحبة، تحقق في حقه ماذا؟ الصحبة، أي بأنه ماذا؟ صحابي. الإجماع والاتفاق منقول على أن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فطارق بن شهاب صحابي، طارق بن شهاب ماذا؟ صحابي. وكونه لم يسند الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يسمعه منه ماذا؟ مباشرة، فإن مراسيل الصحابة، مراسيل صغار الصحابة كعبد الله بن عباس وهكذا إذا أرسل، وهكذا ما يتعلق بعبد الله بن الزبير إلى غير ذلك، الإجماع منقول بين المحدثين على أن المحمول على السماع، على أن المحمول ماذا؟ على السماع. هذا الحديث من مسموعة ماذا؟ هذا الحديث من الأحاديث المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة كما قال ابن حجر عليه رحمه الله بالاستقراء فيما يتعلق بما أرسلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في باب الأحكام لا يحذفون إلا من كان صحابيا. باب الأحكام إذا أرسل الصحابي في باب الأحكام فهي محمولة ماذا؟ على الاتصال، ولا إشكال ماذا في ذلك. الإجماع منقول أن مراسيل صغار الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على السماع، محمولة على السماع. فأنكر العلماء على أبي داود ماذا؟ السجستاني عليه رحمة الله لما ذكر الحديث وأعله بهذه العلة، قال هذا حديث طارق بن شهاب ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه العلماء. جاء هذا الحديث عند الحاكم، جاء هذا الحديث ماذا؟ عند الحاكم بذكر الواسطة التي حدثت من؟ حدثت طارق ماذا؟ ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو موسى الأشعري، وهو أبو موسى ماذا؟ الأشعري. ولكن ذكر أبي موسى الأشعري في الحديث، ذكر حديث أبي موسى ماذا في الحديث، هذه أو ذكره ماذا؟ شاذ. فإنه من طريق عبيد ابن محمد العقل تفرد بذكر أبي موسى ما بين طارق بن شهاب وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فهي منكرة أو شاذة. لماذا؟ لأن جمعا من الرواة يروون هذا الحديث عن ماذا؟ أبي منصور الكوسي، عن أبي منصور ماذا؟ أي عن إسحاق بن منصور الكوسي، لا يذكر ماذا؟ أبا موسى الأشعري، وإنما يروون عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة أبي موسى ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وطارق بن شهاب، وهي الواسطة التي حدثها ماذا؟ طارق ماذا بن شهاب، هذه منكرة أو شاذة. والمحفوظ في الحديث هو حديث طارق بن شهاب، هو صحابي صغير، مراسيل الصحابة محمولة على السماع. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من هذا ماذا؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صلاة الجمعة، أوجب صلاة الجمعة وفرض صلاة ماذا؟ الجمعة على من؟ سيأتي في الفقرة الثانية فيه الرد على من يقول بأن من فروض الكفاية. هذا الحديث نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أن صلاة الجمعة فرض واجب، أن صلاة الجمعة فرض واجب، رد على من ادعى السني في صلاة ماذا؟ الجمعة، وقوله ماذا؟ شاذ، مخالف لهذا الحديث، ومخالف لحديث ماذا؟ ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، لينتهي أن ماذا؟ أقوام عن ودعهم ماذا؟ الجمعات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في مقابل ممن يتخلف ماذا عن الجمعة. لو كانت من فروض مال الكفاية أو كانت من السنة ما رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها عقوبة. وهذه من ضوابط الواجب والفرض، من ضوابط الواجب والفرض عند العلماء أن الشارع يرتب ماذا؟ عقوبة، إما عاجلة وإما آجلة، إما عقوبة إما آجلة وإما عاجلة وإما آجلة. فإذا رأيت الشارع رتب على قول متروك أو على فعل ماذا؟ متروك عقوبة، هذه من ضوابط الواجب أن هذا واجب، أن هذا ماذا؟ واجب. لماذا؟ لأن الشارع لا يرتب ماذا؟ العقوبات على مجرد ترك ماذا؟ السنن، لا يرتب العقوبات على مجرد ماذا؟ السنن، فهذه تحفظها. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس رد على من ادعى أن صلاة الجمعة من فروض ماذا؟ الكفاية، وهذا قول بعض العلماء، هذا قول يقول هو فرض لكنه عندنا من فروض ماذا؟ الكفاية. فحديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة رتب النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة على أقوام يتخلفون عن صلاة الجمعة، وإلا لقال هؤلاء الأقوام قد حصلت الكفاية بمن حضر، قد حصلت الكفاية بمن حضر ماذا؟ من الأقوام. فيدل على أن كل إنسان مسلم كما سيأتي مخاطب بصلاة ماذا؟ الجمعة. وهكذا كما قلنا حديث طارق ماذا؟ ابن شهاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة واجب، الجمعة ماذا؟ حق واجب على كل مسلم، ما استثنى أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة من هؤلاء ماذا؟ الأربعة: الصغير أي الصبي، والمرأة، والعبد المملوك، والمريض أي الذي يعجز عن الإتيان إلى صلاة ماذا؟ الجمعة. من يعجز عن صلاة ماذا؟ الجمعة. معنى ذلك أن الواجب على كل مسلم، إنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. وهذا الاستثناء يدل على أنها أولا ليست من السنن، وهذا الاستثناء أيضا يدل على أنها ليست من فروض ماذا؟ الكفاية، ليست من فروض ماذا؟ الكفاية. وإلا لحصلت ماذا؟ الكفاية بغير هؤلاء أيضا، أي بالمستطيعين، بالمستطيعين من الرجال، وهكذا أيضا ماذا؟ من الأحرار، وهكذا أيضا ماذا؟ من البالغين، وهكذا أيضا ماذا؟ من كذلك يعني ماذا؟ الأصحاء. وإنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من عموم ماذا؟ المسلمين هؤلاء ماذا؟ الأربعة. إذن هذا الحديث يرد على طائفتين، طائفة تدعي بأن صلاة ماذا؟ الجمعة من السنن وليست من الواجبات أو من الفرائض، وطائفة تدعي أنها من فروض الكفاية. والفرق بين فرض الكفاية وفرض ماذا؟ العين عند ماذا؟ العلماء أن فرض الكفاية المقصود تحصيل الفعل، المقصود هو تحصيل الفعل، فإذا حصل الفعل بواحد أو باثنين أو بثلاثة يحصل بماذا؟ الإجزاء، كالصلاة على الميت، تكفين الميت، تغسيل الميت، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، المقصود حصول هذا الفعل، المقصود حصول التكفين والتغسيل والدفن والصلاة، وهكذا فيما يتعلق كذلك يعني ماذا؟ بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر. فإذا حصل المعروف وانتهى ماذا؟ المنكر، فقد حصلت ماذا؟ الكفاية. أما فرض العين فلا بد أن يأتي بماذا؟ كل ماذا؟ أحد. ولهذا سمي فرض عين، أي بمعنى أنه مطالب من كل عين ومن كل ماذا؟ شخص، بخلاف فروض الكفاية مأخوذ من الكفاية، مأخوذ ماذا؟ من الكفاية، من تحصل به الكفاية فهذا يكفي. وعلى كل كما قال العلماء ينظر إلى الفعل، هل المقصود تحصيل الفعل حتى يقال من فروض الكفاية، أو المقصود تحصيل العبادة ولا ينظر إلى الفعل وإنما ينظر إلى الفاعلين. إذن في فرض العين ينظر إلى الفاعلين، وفي فرض الكفاية ينظر إلى الفعل، هل حصل الفعل أو لم يحصل ماذا؟ الفعل. فالشيخ عليه رحمة الله يقول ماذا؟ وهي فرض عين. أولا قال فرض، والأدلة مرت معنا، وأيضا قول ماذا؟ عين يخرج ماذا؟ من ادعى أنها من فروض الكفاية، من ادعى أن صلاة الجمعة من فروض ماذا؟ الكفاية. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله من هم الذين فرضت عليهم ماذا؟ صلاة الجمعة. من هذا الذي فرضت عليه صلاة ماذا؟ الجمعة. فقال عليه رحمة الله على كل مسلم، على كل ماذا؟ مسلم. أخرج بذلك الكافر، أخرج بذلك ماذا؟ الكافر. فإن الكافر إذا تعبد بصلاة أو بزكاة أو بصيام إذا غير ذلك قبل أن يتلفظ بالشهادتين فإن هذه العبادات لا تقبل منه، من شرط قبول العبادات الإسلام، من شرط قبول ماذا؟ العبادات الإسلام. ولهذا في حديث عبد الله بن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، أول ما يدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي وحدوا الله، اشهدوا لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالرسالة. قال فإنهم أجابوك، أي أجابوك إلى ماذا؟ إلى الشهادتين، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صلوات، أي خمس صلوات في اليوم والليلة. معنى ذلك أن مرتبة العبادات البدنية وهكذا المالية عندما تأتي في الرتبة بعد الشهادتين. حال هذا الإنسان كحال الذي يصلي قبل أن يتطهر، ما يصلح هذا أن يصلي الإنسان من غير طهارة، في الشهادتين كالطهارة كما عبر عنها الشيخ محمد عبد الوهاب في بعض كتبه، كما عبر عنها الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله في بعض كتبه. فحال الشهادتين مع العبادات كحال الطهارة يعني للصلاة، كحال الطهارة للصلاة. ما يصلح أن الإنسان يصلي ولم يتطهر ماذا بعد، لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث ماذا الأصغر. معنى ذلك أن من شروط صحة الصلاة أو من شروط صحة العبادة الإسلام. فقد يقول قائل إذا تقرب الإنسان وهو في حال كفره تقرب إلى ربه تبارك وتعالى بعبادات قولية أو فعلية أو بمالية، هل تنفعه هذه ماذا القرب؟ هل تنفعه هذه ماذا القرب؟ وخاصة فيما يتعلق بالأعمال الذي يتعدى نفعها. نقول كما جاء في حديث أنس في مسلم، كما جاء في حديث أنس في مسلم إنما يسقى بها ويطعم بها في هذه الدنيا. فإذا قدم على ربه تبارك وتعالى لم يكن له ماذا حسنة، لم يكن له عند الله عز وجل ماذا حسنة، إذن ينتفع بها في الدنيا. الكافر إن عمل ماذا الخير انتفع به في الدنيا في مطعمه وفي ماذا أشربه، يطعم بها ويسقى بها في هذه الدنيا. لكن هل هذا يعني ماذا يعني أن هذا الكافر لا يخاطب بفروع ماذا الشريعة؟ نقول نعم يخاطب بفروع الشريعة، لكنها لا تقبل منه إلا بالشرط ألا وهو ماذا؟ الإسلام. ما الثمرة؟ الثمرة كما قال العلماء قد تكون باعتبار الدنيا وقد تكون باعتبار الآخر، وهذا يرجع إلى مسألة ما يتعلق بخطاب الكفار بفروع ماذا؟ الشريعة، بفروع ماذا؟ الشريعة. معنى ذلك أن هذا الكافر لو مات ولم يصلي ولم يصوم ولم يزكي وكان عنده ماذا؟ أموال، حال عليه الحول، بلغت ماذا؟ النصاب، فنقول يعاقب على أصل الكفر ويعاقب على هذه الفرائض الذي كان ماذا؟ تاركا لها، يعاقب على أصل الكفر ويعاقب على الصلاة، ويعاقب على الصلاة ماذا؟ في الآخرة. وهكذا في الدنيا، سبحان الله، لو أسلم بعد أن كان كافرا بعد 60-70 سنة لا يطالب لا بالزكاة ولا بالصلاة ولا بصلاة الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر يجب ما قبله، الإسلام يجب ماذا؟ ما قبله. فإذا أسلم من سماحة الإسلام، من سماحة ماذا؟ الإسلام، أن هذا الإنسان لا يطالب بالعبادات، لكن إن مات على كفره فنقول يحاسب على أصل الكفر مع هذه الفرائض التي تركها. وهكذا أيضا كل ما تمتع به في هذه ماذا؟ الدنيا من دون مقابل الطاعة، الطاعة الشكر لهذه ماذا؟ النعم، الطاعة الشكر لهذه النعم. فإذا لم يقم بالطاعة وانتفع ماذا؟ بنعم الله عز وجل، فيعاقب على هذه النعم أيضا، حتى هذه النعم سيعاقب عليها، حتى هذه النعم، لأن هذه النعم تحتاج إلى شكر. فإذا ما أدى شكرها، إذا لم يؤدي ماذا؟ شكر هذه النعمة، وذلك بالطاعة لله جل وعلا، فإنه يعاقب على أصل الكفر وعلى هذه النعم الذي ما أدى شكرها لله عز وجل. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله: وهي فرض عين على كل مسلم، على كل ماذا؟ مسلم. ثم قال: بالغ. البلوغ يعني ماذا؟ من شروط إيجاب الصلاة، من شروط إيجاب ماذا؟ صلاة ماذا؟ الجمعة، على المسلم أن يكون بالغا، أن يكون ماذا؟ بالغا. والبلوغ معلوم يتحقق ماذا؟ بماذا يتحقق البلوغ؟ ماذا؟ بإنزال المني أو بخروج ماذا؟ وإنبات شعر ماذا؟ العانة الخشن حول ماذا؟ القبل. هذا ماذا؟ علامة على ماذا؟ على بلوغ هذا الإنسان. وزاد الجمهور سن 15، سن 15. وعلى كل، إذا تحققت علامة من هذه العلامات إن هذا الإنسان يصبح ماذا؟ بالغا، مكلف بالصلوات الخمس وهكذا الجمعة، مكلف بالصلوات الخمس وهكذا الجمعة. بالإجماع الصغير لا يعني ماذا؟ لا تجب عليه ماذا؟ الجمعة. الصغير وإن كان مميزا، الصغير إذا كان ماذا؟ مميزا لا تجب عليه ماذا؟ الجمعة، كما في حديث عائشة وفي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم، أي قلم التكليف، قلم ماذا؟ التكليف، وذكر منهم الصغير حتى ماذا؟ يبلغ. بمعنى لو ما صلى هذا الصغير الذي قد أصبح مميزا الجمعة لا يأثم على هذا ماذا؟ الترك. لكن بالمقابل لو صلى صلاة الجمعة يثاب، لو صلى صلاة الجمعة وكان مميزا يثاب على هذه العبادات. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. علموا أولادكم ماذا؟ وهم أبناء ماذا؟ 7، وأضربوهم عليهم أبناء ماذا؟ 10. معنى ذلك أنه يثاب على هذه العبادة التي لا تجب ماذا؟ عليه. أما إذا كان دون سن ماذا؟ التمييز، فهذا لا يكلف بها لا إيجابا ولا تعليما، لا إيجابا ولا تعليما، لأن فعل الصبي في مثل هذا السن أشبه ما يكون بالعبث. لهذا بعض العلماء يقول لا يعلم الصغير قبل سن التمييز. لماذا؟ لأنه قد يعبث بالعبادة ثم يكبر على هذه الحال فيكون ماذا؟ عابثا بالعبادة، يتعود العبث على العبادة، فلا يعود هذه العبادة وهو لا يدرك معنى هذه ماذا؟ العبادة. إذن من شروطها بالإجماع، من شروط إيجاب صلاة ماذا؟ الجمعة، بالإجماع أن يكون بالغا، أن يكون ماذا؟ بالغا. ثم قال الشيخ أيضا: عاقل، أن يكون ماذا؟ أيضا عاقلا. فلو كان ماذا؟ مجنونا لا تجب عليه. الحديث علي وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، وذكر من ماذا؟ المجنون، حتى يفيق، أي حتى يحصل له رجوع العقل، حتى يحصل له رجوع العقل الذي هو مناط ماذا؟ التكليف. المجنون ما يكلف، المجنون لا يكلف بهذه العبادات لا تعليما ولا إيجابا، لا تعليما ولا بل ولا يدخل يعني ماذا؟ ولا يدخل المسجد، لا يدخل المسجد، فإنه ماذا؟ قد يضر بأهل المسجد ويؤذي ماذا؟ أهل ماذا؟ المسجد. يبقى في بيته، يبقى ماذا؟ في بيته. إذا كان ماذا؟ مجنون، وكتب الله عز وجل عليه ماذا؟ الجنون، فهذا لا يكلم ماذا؟ بالمأمورات امتثالا ولا بالمنهيات ماذا؟ اجتنابا، وإنما ماذا؟ يعني يكف عن المحرمات، يكف عن المحرمات، وأيضا يكف عن ماذا؟ عن العباد فيما يتعلق بحقوقهم، فإنه يأتي على فعله ماذا؟ الضمان إذا أفسد يعني ماذا أشياء لي يعني ماذا لي لغيره، إذا أفسد أشياء ماذا لغيره فإنه يصبح ماذا ضامنا في ماله أو في مال الأولياء. قال بالغ عاقل ذكر، والذكر أيضا هذا محل ماذا إجماع، أي بمعنى أن المرأة لا تجب عليها ماذا الجمعة، لا يجب ماذا لا تجب ماذا الجمعة يعني ماذا على المرأة، لا تجب ماذا الجمعة على المرأة، لكن سيأتي معنا أنه الاستثناء في هذا الأمر. ودي على ذلك ما قلنا حديث طارق بن الشهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة ماذا حق واجب إلا على أربعة، على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وذكر منهم المرأة، وذكر منهم ماذا المرأة، فالمرأة لا يجب عليها ماذا لا تجب عليها الجمعة، لا تجب عليها ماذا الجمعة. قال حر، أخرج بذلك ماذا المملوك، أخرج بذلك المملوك الذكر، أخرج بذلك المملوك أيضا ماذا الذكر. والدليل على ذلك حديث طارق بن شهاب، حديث طارق ماذا ابن شهاب. والسبب في ذلك أنها لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، السبب في ذلك أنه مشغول يعني سيده وبعمل سيده وبأعمال سيده، إذا غير ذلك معنى ذلك أن حق هذا العبد مقدم، أن حق هذا العبد ماذا مقدم، فإن هذا المملوك أصبح ماذا من حيث عمله مملوك لغيره، من حيث عمله مملوك ماذا لغيره. ثم قال الشيخ علي رحمه الله مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. إذن ذكر أيضا من شروط إيجاب الجمعة أن الجمعة تجب على هؤلاء، تجب على هؤلاء إذا كانوا مستوطنين، فقد يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا، لكن لابد أن يكون ماذا مستوطن، أي يكون ماذا في وطن. ما هو ضابط هذا الوطن؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال شيخ الإسلام في ضبط الوطن أي الاستيطان، أن من شروط إيجاب الجمعة الاستيطان. فما معنى الاستيطان؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا توفر فيه أمران، الأمر الأول أن يعني ماذا نية الإقامة المؤبدة، ينوي إقامة مؤبدة في مكان. الأمر الثاني أن يسكن في مكان جرت العادة أن يعيش الإنسان ماذا فيه، لأن بعض الفقهاء يقولون من شرط هذا المكان الذي يسكن فيه أن يكون من حجر، فلو كان من شجر أو من حطب أو من أعواد أو من طين فهذا لا يعتبر ماذا وطن. ماذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ شرط المكان الذي يجلس فيه هذا الإنسان بما جرت العادة أن الإنسان يسكنهم، بما جرت العادة أن الإنسان ماذا يسكنه، قد يسكن ماذا أكواخ من خشب، يعني قد يسكن بيتا من طين، قد يسكن بيتا ماذا من حجر، قد يسكن بيتا ماذا من إلى غير ذلك من هذه ماذا الأماكن الذي يسكنها ماذا الإنسان. فإذا يعني سكن في بناء جرت العادة أنه يصبح ماذا للمعيشة، جرت العادة أنه يصبح ماذا للمعيشة، أي جرت العادة أن هذا يسكن عندهم، يعني بعض البلدان قد لا يسكن ماذا الطين، وبعض البلدان يسكن ماذا الطين، وبعض البلدان قد لا يسكن طينا ولا حجرا، قد يسكن ماذا في الأعواد إلى غير ذلك، على كل بما جرت به العادة أنه يصبح ماذا للسكن عندهم عند هؤلاء، ويصبح ماذا للعيش ماذا فيه. ونوى إقامة مؤبدة فإن هذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يقيم الجمعة، يجب عليه أن يقيم ماذا الجمعة، ولكن سيأتينا شرط ماذا عدد ماذا الجمعة. فإذا كان واحدا لا يجب عليه، وإذا كانوا اثنان محل خلاف بين العلماء، وإذا كانوا ثلاثة قالوا عندنا حديث أبي الدرداء ما من ثلاثة، ما من ثلاثة تحضرهم ماذا الجمعة أو الجماعة ثم لا يقيمون أي حديث. وسيأتي ماذا معنى شرط العدد في الجمعة، سيأتي معنى شرط العدد ماذا في الجمعة. فعلى كل من شرط إيجاب الجمعة أن يسكن الإنسان في وطن، أن يسكن الإنسان ماذا في وطن. ما هو هذا الوطن؟ هذا الوطن الذي جرت العادة أنه يسكن ماذا في مثله، ويعيش ماذا في مثله ماذا الإنسان. ونوى إقامة مؤبدة، ماذا يخرج من هذا؟ ماذا يخرج من هذا الأمر؟ يخرج من هذا الأمر فيما يتعلق نية الإقامة المؤبدة، نية الإقامة ماذا المؤبدة. فإن الإنسان قد ينزل في مكان في بناء ما فيه إشكال حجر أو من طين إلى غير ذلك، فيسكن ماذا فيه، ويصبح ماذا للعيش ماذا فيه، لكنه ينزل ولكنه ماذا لا يريد الإقامة المؤبدة فيه، هذا ما يسمى بالمقيم عند العلماء. وشيخ الإسلام قد مر معنا يعني يتكلم على هذا المسألة، أن الإنسان إما في وطن وإما مسافر، ما في شيء يسمى إقامة. فإذا نزل الإنسان ماذا في مكان إذا نزل الإنسان ماذا في مكان من طين أو من حجر أو ماذا من شجر وعاش ماذا فيه، وهذا المكان يصلح ماذا للعيش فيه، لكنه لم يتخذه وطنا مؤبدا ولو عاش فيه عشرات سنين. عند شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فإن هذا الإنسان لا يلزم أن يقيم ماذا الجمعة، عند شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والعكس بالعكس، والعكس ماذا بالعكس، فقد يأتي الإنسان مثلا على سبيل المثال فيسكن ماذا يعني في مكان، يسكن ماذا في مكان يصلح ماذا للعيش، لا شك أنه ماذا يصلح ماذا للعيش، فيتخذه ماذا وطنا، فيتخذه ماذا وطنا، فهذا هو الإنسان الذي يلزم ماذا به أن يقيم صلاة ماذا الجمعة. فعلى كل الاستيطان عندهم شر، الاستيطان عندهم ماذا شر، فكيف يكون ماذا الاستيطان؟ يكون الاستيطان بأن يلزم الإنسان هذا المكان لزوما مؤبدا، ينوي الإقامة المؤبدة فيه. القيد الثاني أن يكون هذا المكان صالح للعيش، لا نشترط أن يكون في كوخ أو في خشب أو في حجر أو في مدر إلى غير ذلك، ولكن هذا المكان الذي نزل فيه يصلح ماذا للعيش وينوي أن يعني ماذا أن يقيم فيه إقامة ماذا مؤبدة، فإن هذا يسمى بالاستيطان، فإن هذا يسمى بالاستيطان. فإذا كانوا اثنان فأكثر أو ثلاثة فأكثر على الخلاف الذي سيأتي معنا، وجب عليهم أن يقيموا ماذا صلاة الجمعة، وجب عليهم أن يقيموا صلاة ماذا الجمعة. قد يقول قائل ما دليل الاستيطان؟ ما دليل ماذا الاستيطان؟ أي بمعنى أن الإنسان يمشي في الطريق، يمشي ماذا في الطريق فتحضره صلاة الجمعة. نريد أن نخرج ماذا مسألة الاستيطان، نخرج شخصين، الشخص الأول ما يسمى بالمسافر، الشخص الثاني وهو الذي ينزل في أمكنه، ينزل ماذا في أمكنه، يتتبع القطر، يتتبع الرعي، يتتبع إلى غير ذلك، لكنه ينزل في مكان، هو ما هو مسافر ولكنه يتتبع ماذا القطر والشجر إلى غير ذلك. فالقسم الأول ما يتعلق بالمسافر، ما دليل أن المسافر سواء كان نازلا أو كان سائرا لا يجب عليه أن يقيم الجمعة؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في السنة العاشرة، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ماذا العاشرة فحضرته ماذا الجمعة في عرفة، حضرته ماذا الجمعة ماذا في عرفة. فإن الأخبار قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أقام الجمعة، إنما صلى الظهر ثم بعد ذلك قدم ماذا العصر، وقدم ماذا العصر. والخطبة الذي أقام عليه الصلاة والسلام ليست خطبة جمعة، وإنما هي خطبة ماذا خطبة يعني نمرة، وخطبة بعد ذلك في اليوم التاسع خطبة ماذا عرفة الذي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الأخبار كأن الشمس، كما قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ما صلى جمعة، في هذا اليوم ما صلى جمعة. ولهذا فرع العلماء على هذه المسألة مسألة مهمة جدا، لو أن أناسا في الطريق حضرتهم ماذا الصلاة، صلاة ماذا الجمعة، مسافرين سائرين أو نازلين في مكان وليسوا يعني ماذا لا يوجد بهذا المكان إلا هؤلاء ماذا إلا هؤلاء المسافرون، لا يوجد إلا هم في الطريق الذي يمشون فيه أو في مكان نزلوا فيه، والعدد أكثر من ثلاثة، فأرادوا أن يقيموا ماذا الجمعة في يوم الجمعة، فإن هذه الصلاة بدعة والواجب عليهم إعادة الصلاة، والواجب عليهم إعادة الصلاة ظهرا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الجمعة في أسفاره، ما صلى صلاة الجمعة في أسفاره، سواء كان سائرا فنزل في مكان في يوم الجمعة ما يصلي عليه الصلاة والسلام ماذا الجمعة، ما يصلي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا الجمعة. ودليل على ذلك ما قلنا في عرفة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عرفة فما صلى ماذا الجمعة عليه الصلاة والسلام، ما صلى ماذا الجمعة، لأنه ماذا مسافر، وصلاة الجمعة لا تصلح في حق المسافر، لا تصلح في حق ماذا المسافر استقلالا. لماذا نقول استقلالا؟ لأن لو كانت تبعا لغيره، يعني إنسان نزل في مكان مسافر، نزل ماذا في مكان فيسمع المنادي ينادي إلى صلاة الجمعة، من الذي يناديه؟ يناديه مقيم في المدينة، يناديه مقيم في المدينة، وهذا إنسان مسافر وهو ينزل في فندق أو في بيت إلى غير ذلك، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه الحضور إلى صلاة الجمعة، الواجب عليه الحضور إلى صلاة ماذا؟ الجمعة. والسبب أنه سيصلي تبعا يعني ماذا للمقيم، لاستقلالا سيصلي تبعا للمقيم، بخلاف ما لو نزل جماعة، يعني سافر جماعة إلى بلد من بلاد ماذا الكفار، لا تقام فيه ماذا الجمعة، فكانوا في فندق ملام الفنادق وهم أكثر من 10، فقال المصلي صلاة الجمعة إما في الحديقة التي هي أسفل الفندق أو في غرف ماذا الفندق، ونقيم صلاة ماذا الجمعة. نقول بدعة، لا تقيم صلاة ماذا الجمعة، تصلي ماذا ظهرا. والسبب، السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة ماذا الجمعة، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره صلاة ماذا الجمعة. فالصلاة تبعا، لهذا يقول العلماء يجوز تبعا ما لا يجوز ماذا استقلالا. فإذا صليت خلف إمام مقيم الجمعة فهذا لا حرج عليه، لا حرج ماذا عليه. قد يقول قائل لو جعلوني إماما أخطب بهم وأنا نزلت في هذا ماذا المكان، نقول لا حرج، نقول لا حرج، لأن تبعا أيضا، لأن ما زالت ماذا تبعا، بخلاف جماعة مسافرين نزلوا في مكان أرادوا أن يقيموا ماذا الجمعة، نقول بدعة، لا تصلي ماذا الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى. ما نحتاج أن نقول وجد المقتضي وارتفع المانع ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لا، نقول بالفعل جاءت الأخبار كأن الشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في أسفاره، لم يصلي الجمعة ماذا في أسفاره. هذه الصورة ماذا الأولى من قول الشيخ أن من شرط يعني إقامة الجمعة أن تكون على مستوطنين. يخرج بذلك أيضا ماذا قلنا، من لم يكن ماذا، من لم يكن ماذا مسافرا لكن ما عنده وطن، هذا الإنسان ما هو مسافر لكن ما عنده وطن، من هو هذا الذي ما عنده ما عنده وطن وليس من المسافرين؟ نقول هذا الذي يضعن بعد يعني ماذا المرعى والقطر إلى غير ذلك، كحال البدو، كحال ماذا البدو الذي ما عندهم مكان يتخذونه يتنقلون، ما عندهم سكن يسكنون ماذا ينزلون فيه حتى يتخذون ماذا وطنا. هؤلاء لا تقام فيهم الجمعة أيضا، هؤلاء لا تقام فيهم الجمعة. والدليل على ذلك أن الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقم يعني ماذا في العوالي وما جاور مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقيمت ماذا الجمعة، لم تقم ماذا الجمعة. على هذا البدو الرحل الذين ما اتخذوا مكانا وطنا لا تقام فيهم الجمعة، أي لا يجب عليهم ماذا أن يقيموا ماذا الجمعة. ما الواجب عليهم؟ صلاة الظهر. الواجب عليهم ماذا؟ صلاة الظهر. إذن الشيخ علي رحمة الله اشترط، وهذا شرط الجمهور، وهذا شرط ماذا الجمهور، من شروط إيجاب، من شروط إيجاب صلاة الجمعة اتخاذ ماذا أن يكون الإنسان مستوطنا، أن يكون الإنسان مستوطنا ماذا ببناء. الشيخ أطلق فيما يتعلق بالبناء، لماذا أطلق ما يتعلق ماذا بالبناء؟ لأن البناء قد يكون من خشب، قد يكون من طين، قد يكون من حجر. يرد على من؟ على بعض الفقهاء الذين يقولون من شرطه أن يكون من الحجر، لو كان من الطين ما يكفي. نقول لا، كما قال شيخ الإسلام يكفي أن يكون هذا المكان يصلح للعيش فيه، يكفي هذا المكان أن يصلح ماذا للعيش فيه، فيقال هذا ماذا من قبيل الوطن، يقال هذا من قبيل الوطن. قال يشمله اسم واحد، يشمل هذا المكان اسم ماذا واحد، كأن يقال مكة، المدينة، عدن، وهكذا يشمله ماذا اسم واحد، وإن تفرقوا قد تكون بينهم حواجز، قد تكون بينهم أنهار، بينهم حواجز، لكن المكان يقال فيه عدن، يقال فيه مكة، يقال فيه المدينة، فهذا مكان واحد. كونها تقام ماذا الجمعة في مثل هذا المكان، أنت ملزم، أنت ملزم بحضورها، أنت ملزم ماذا بحضورها. هذا الشيخ كما قلنا اشترط ماذا أن يكون هذا المكان وطن، أن يكون هذا المكان ماذا وطن، ويشمله ماذا اسم ماذا واحد. يرد على فقرة الذين يقولون إذا كان يتفرق، تفرقت فيه ماذا الأسماء، يشمل ماذا اسم ماذا واحد. والصحيح أنه ما دام يطلق عليه اسم ماذا واحد وإن تفرغوا في أماكنهم فإن هذا يعتبر ماذا مكان واحد، يجب عليهم أن يقيموا في ماذا صلاة ماذا الجمعة. وقبل أن نختم بقيت معنا ماذا مسألة في هذا الأمر، أحيانا بعض الإخوة يخرج ماذا إلى النزهة أو السياحة، يعني يخرج إلى مكان بعيد، يخرج إلى مكان بعيد في يوم ماذا الجمعة، إلى مكان بعيد في يوم الجمعة، وجرت العادة أنه لا يسمع ماذا النداء لصلاة الجمعة. فهؤلاء جمع من الشباب أو جمع ماذا من الرجال خرجوا نزهة إلى البحر، إلى الصحراء، إلى غير ذلك، فحضرتهم ماذا الجمعة، هل يقيموا ماذا الجمعة أو لا يقيموا ماذا الجمعة؟ وهذا المكان الذي خرجوا إليه ليس بسفر، أنه لو كانوا ماذا مسافرين ما في جمعة، وهذا المكان ماذا لا يكون من قبيل ماذا السفر، لا يكون من قبيل السفر ماذا عادة، لكن العادة جارية أنه لا يسمع ماذا النداء، فماذا يصلون؟ هل يصلوا صلاة ماذا الجمعة؟ أي يجتمعون يصلوا صلاة الجمعة؟ نقول لا، ما في صلاة جمعة، ما في صلاة ماذا جمعة في مثل هذا ماذا المقام. ما هي هذه الصلاة؟ يصلون صلاة ماذا الظهر، يصلون صلاة ماذا الظهر، ولا يصلون صلاة ماذا الجمعة. فإذا كانوا يسمعون النداء، أي النداء ماذا العادي الواجب على الإنسان أن يأتي ماذا المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، وهذه عامة سواء كان في الجمعة أو في الجماعة، تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا لم يسمع الإنسان ماذا النداء فلا يلزم بحضور الجمعة. فماذا يصلي في هذا المكان؟ نقول صلي ظهرا، نقول صلي ماذا ظهرا في الصحراء، مع أنه لا مسافر، وهو ما بين المقيم وما بين ماذا المسافر، أي وسط، لا هو في المدينة ولا هو في مكان ماذا قد سافر ماذا إليه. فنقول في هذه الحالة ماذا من شرط إيجاب الصلاة الوطن، من شرط إيجاب الصلاة أن يكون الإنسان مستوطنا. هذا المكان ليس بوطن، هذا المكان ليس ماذا به وطن، في هذه الحالة يصلي ماذا الصلاة ظهرا. بقيت أحكام مهمة تعلق بصلاة الجمعة.